رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، تجاوز عن سيئها، ورفعنا ونفعنا بكتابه العظيم. اللهم إنا نسألك يا إلهنا، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نسألك يا مولانا، فأنت البر الرحيم وأنت التواب الحكيم سبحانك. نسألك يا عظيم الشان، يا شديد البرهان، يا قوي الأركان، نسألك يا مولانا، نسألك يا مولانا، نسألك يا ولي المؤمنين ويا مولى المتقين ويا أنيس المستوحشين ويا مقصد القاصدين ويا مجير المستجيرين، يا غوث المستغيثين، يا خير الحافظين، يا رجاء الراجين، كلنا أمل فيك، يا أملنا، يا أمل المؤملين، كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا. يا الله ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يا الله أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا يا ربنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. كن لنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا. يا الله يا الله يا الله، من لنا إلا أنت فندعوه، من لنا إلا أنت فنرجوه، أنت ربنا ورب الطيبين، اجعلنا من الطيبين الطاهرين الأصفياء الأنقياء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نسألك يا مولانا أن تبقي هذه الدار وأمثالها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات. يا الله يا الله، ومدها بجندك من سمائك وأرضك. يا الله يا الله، وأيدها بتأييدك ومن أيدها، وأيدها بتأييدك ومن أيدها ونفعها ورفعها. يا الله يا الله يا الله، من لنا إلا أنت فأنت الرزاق، من لنا إلا أنت فأنت الكريم، من لنا إلا أنت فأنت الجواد سبحانك. يا الله يا الله، نسألك وأنت خير مسؤول، ونطلبك وأنت الأمل لنا ورجاءنا سبحانك. فيا الله لا تخيبنا ولا تردنا على أعقابنا. يا الله يا الله، اللهم إنا نسألك أن تبطل الأسحار كلها المركبة منها. اللهم أبطل سحرا مركبا، اللهم أبطل سحرا مركبا، اللهم أبطل سحرا مركبا، اللهم أبطل سحرا مركبا، اللهم أبطل سحر التسخير يا ربنا، أبطل سحرا يسخر المسحور به، يسخر المسحور به، أبطل يا ربنا سحرا يسخر المسحور به، يسخر عقله، يسخر قلبه، يسخر جسده، تسخر شهوته للساحر والساحرة. يا الله يا الله، كلنا أمل فيك أن تبطل ما خفي من الأسحار وما ظهر. اللهم إنا نسألك ونطلبك، وكلنا رجاء فيك يا رجاءنا. فيا الله يا الله، لا تخيبنا ولا تردنا على أعقابنا، لا تردنا يا ربنا إلا وقد رفعت البأساء والضراء واللأواء. يا الله يا الله، كف دموعا كف دموعا قد انهالت وانهمرت وكثرت على الخدود يا ربنا. كف دموعا يا ربنا عظيمة يا الله يا الله. وإن من العيون ما جفت ما جفت ما جفت من الدمعات يا ربنا من كثر الألم ومن شدة الألم والضيق ومن عظيم الأسحار. فيا الله يا لطيف فيا الله يا رحيم رحمة نرجوها تغنينا بها عن رحمة من سواك. ارحم يا ربنا أعينا قد انهمر منها الدمع من شدة الألم والضيم ومن الضنك الشديد يا الله يا الله. ارحم عينين قد انهمرت دموعا غزيرة قد انهمرت دموعا غزيرة مما أصاب الأجساد ومما أصاب العقول ومما أصاب الفروج من أثر سحر من جن عاشق ومن أثر تلبس من جن عاشق لرحمها وللفروج للبطون وللأجسام. عشق الجمال عشق الشهوات يا الله يا الله. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تردنا على أعقابنا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم العظيم نصرا على أعدائك وأعدائنا الظاهرين منهم والخفيين يا الله يا الله يا الله. من لنا عند سحر عظيم إلا أنت يا عظيم من لنا عند قوة خفية عظيمة إلا أنت يا صاحب القوة العظيمة يا الله يا الله. من لنا عند عشق عظيم أصاب الأجساد والفروج من جن ومن ساحر أو ساحرة إلا أنت يا ربنا. يا من بيدك الأمر والنهي يا من بيدك الأمر كله سبحانك وتعاليت يا الله يا الله. ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وعافنا أجمعين من بلاء في قلوبنا من بلاء على القلوب من سحر على القلوب يعلقها ويقلبها يعلقها بالساحر يعلقها بالساحرة يا الله يا الله يا الله. من لنا عند سحر عظيم من لنا إلا أنت يا عظيم عند سحر عظيم وعند عشق عظيم من ساحر أو ساحرة من إنس ومن جان من إنس ومن جان من جان من حولنا ومن جان في الأجساد يا الله يا الله يا الله. من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه. يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عبد من لا عبد له. ارحم يا مولانا قلب المؤمن والمؤمنة ارحم يا ربنا قلوب اطمأنت بذكرك وما عرفت إلا أنت وما خافت إلا منك وما رجت إلا سواك. ارحم يا مولانا قلوبا قد اشرقت بالإيمان وبالخوف منك والوجل. ارحم قلوبا قد خشعت في صلاة ارحم قلوبا قد خشعت في صلاة ارحم قلوبا قد خشعت عند ذكرك وعند شكرك وعند نعمائك وعند بلائك على الأجساد والعقول. ارحم قلوبا عظيمة قد تفطرت من الآلام والأوجاع ومن الأسهار والحسد وتأثير العيون. ارحم قلوبا قد تفطرت قد تفطرت من ألم ومن كمد فيها يا ربنا يا ربنا. اللهم ارحم قلوبنا ارحم قلوبا ارحم قلوبا عظيمة يا مولانا عظيمة بالإيمان عظيمة باليقين. ارحمها يا مولانا وارحم تبعها يا مولانا الأجساد والعقول والعصب والدم والعظم والمفصل. ارحم يا مولانا قلوبنا ارحم يا مولانا قلوبا خشعت خشعت لك يا الله. ارحم قلوبا ارحم قلوبا مؤمنة وموقنة يا ربنا يا ربنا. ارحم قلوبا بك تعلقت وبك رجت يا مولانا فهي بك تسمو يا الله يا الله. نرجو رحمتك فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى شياطين الإنس والجن. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، لا تكلنا إلى كيد الكائدين، لا تكلنا إلى ظلم الظالمين، لا تكلنا إلى حسد الحاسدين، لا تكلنا يا مولانا إلى من ظلم نفسه وظلم غيره. يا الله يا الله، قلت سبحانك ورحمتي وسعت كل شيء، فيا ربنا يا ربنا نرجو رحمتك ونخشى عذابك، فرحماك بعبيدك وإمائك، رحماك بالمؤمن والمؤمنة، رحماك بالمتقي، رحماك بوليك يا ربنا ووليتك، رحماك يا ربنا بعبدك وأمتك، رحماك يا مولانا بمن تفطر قلبه من ذكر وأنثى من الأسحار العظيمة، من أسحار على القلوب تقلبها، من أسحار على القلوب تعلقها بالساحر والساحرة. رحمك يا ربنا، رحمك يا ربنا، يا فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، رحمك يا ربنا يا قاضي الحاجات يا مفرج الكربات يا رب الأرض والسماوات، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا اعتمد على نفسه، اعتمد على نفسه، اعتمد على نفس الساحر، اعتمد على نفس الساحر الخبيث، اعتمد على الساحر الخبيث من قوة سحره، من قوة بطشه، حسبنا أنت عليه. أبطل سحرا اعتمد على الساحر نفسه ولم يعتمد على جن أبدا من قوته وعظمته، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا بقوتك وعظمتك يا الله. الآن تبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل يا ربنا ما دق منه لطف، أبطل يا ربنا سحرا دقيقا على أجزاء دقيقة من الرأس ومن أعضاء الجسد، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا كثيرا، أبطل سحرا عظيما، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل يا ربنا كلام الساحر ونفسه ونفخه ورقاه وعزائمه وعقاده وعقاده، أبطلها بكلامك يا الله يا مولانا، أبطل يا ربنا كلام الساحر ونفسه ونفخه ونفسه ونفخه يا ربنا. وما لفق، وما لفق بلعابه، وما لفق بريقه، وما لفق بريقه الخبيث، أبطل يا ربنا كلام الساحر، أبطل يا ربنا ريقه، أبطل أثر ريقه، أبطل أثر ريقه الخبيث من نفسه الشريرة يا الله. أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر خفي مخفي، أبطل سحرا خفيا ومخفيا، أبطل سحرا يزعم على أنه على قاسم سليمان، أبطل يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، أبطل سحر الكواكب والنجوم والنجوم والنجوم، يأخذ بالألباب والعقول ويؤثر على الأجساد والأرواح والنفوس، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطل يا الله كل سحر، كل سحر، كل سحر داخل الأجساد وخارجها، داخل العقول وخارجها، أبطل سحرا دقيقا، أبطل سحرا دقيقا على المخ والمخيخ، على المخ والمخيخ وعلى المراكز، وعلى مراكز الإحساس، أبطل سحرا دقيقا، ابطل سحرا دقيقا، ابطل كل سحر، ابطل كل سحر، ابطل كل سحر، ابطل سحرا دقيقا على خلايا دقيقة، على خلايا دقيقة، قد عرفها الساحر، قد عرفها الساكن، قد عرفها الساكن، فعمل عمله الخبيث. انت حسبنا عليه على من افسد العقول، انت حسبنا على من افسد العقول، واثر العلم واثر على الاجساد. حسبنا الله، حسبنا الله على ارواح خبيثه شريره اتت مع نفس الساحر، اتت مع نفخ الساحر، اتت باستعانته. حسبنا الله، حسبنا الله على خادم السحر، على خادم السحر، على خادم السحر، حسبنا الله عليه وعلى الساحر نفسه، وعلى مادة السحر، وعلى مادة السحر. اصهرها يا ربنا بقوتك واخرجها يا الله الآن، الآن، الآن يا ربنا يا رحمن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على مادة السحر. الله أكبر، الله أكبر على مادة السحر. الله، الله، الله ولي الذين آمنوا. الله، الله، الله أكبر. الله، الله، الله مولاكم، الله مولاكم. الله، الله، الله أكبر كبيرا. الله أكبر على مادة السحر. الله أكبر على خبث السحر. الله أكبر على نفس الساحر، على نفسه ونفسه، وعلى نفخه وخبثه. الله أكبر على لعابه الخبيث الذي استعان بالكفار عليه. الله أكبر، الله أكبر على تمتمات الساحر، وعلى طلاسمه، وعلى طلاسمه، وعلى طلاسمه، وعلى طلاسمه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر على سحر على البروج، على البروج. الله أكبر على سحر الكواكب والنجوم. الله أكبر، الله أكبر على سحر، على سحر قديم تعقد، على سحر قديم استجرى في الجسد، على سحر عظيم قوي وعظيم، قوي وعظيم، قوي وعظيم. وعليه المكبلون من الجن الظالمين، من الجن الساحرين. حسبنا الله، حسبي الله، حسبك الله. أبطل تمويه السحر وحيله، أبطل يا ربنا تمويه السحر وحيله، وتخيله وخدعه، وكلمه وصرفه، وعجيبه وغريبه، وعجيبه وغريبه، وبهتانه وحيرته، وأمراضه وأدواءه وأسقامه. أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحرا عظيما على القماش والمنديل، أبطل سحرا على المنديل، أبطل سحرا على القماش، أبطل سحرا مرسوما، أبطل سحرا مرسوما، أبطل سحرا مخططا، أبطل سحر طلاسم وشعوذة، أبطل سحر طلاسم وشعوذة، أبطل سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين، أبطل سحر اليهود والنصارى وظلال المسلمين، أبطل سحرا يتعدى، أبطل سحرا للمسحور، ويؤثر في الناظر له، ويؤثر في الناظر له، ويؤثر في من ينظره. أبطله يا ربنا، أبطل سحرا على البروج على برج ترابي فدفوني في التراب ابطل سحرا على برج ترابي على برج ترابي فدفوني في التراب ابطل سحرا على برج مائي مرما في الانهار والبحار ابطل سحرا على برج مائي مرمى في البحار والأنهار ابطل سحرا على برج هوائي على برج هوائي علق في الهواء علق في الهواء وجر ومر ومر وجر ومر ومر ابطله يا ربنا ابطل سحرا على برج ناري احرق في النار ابطل سحرا على برج ناري على برج ناري احرق في النار احرق في النار ابطل سحرا متابعة ابطل سحرا متابعة من الساحر بنفسه ومن خدامه ومن الحراس له ابطل يا ربنا سحرا مسحوقا ابطل سحرا مسحوقا ابطل سحرا مسحوقا ابطل سحرا في التنور احرق فيه وشب عليه وشب عليه ابطل سحرا اسودا ابطل سحرا احمرا ابطل سحرا ابيضا ابطل سحر القلوب يقلبها ويعلقها يقلبها ويعلقها يقلبها من حب الى تكريم من حب الى تكريم ومن اجتماع الى فرقه ومن اجتماع الى فرقه ابطل يا ربنا سحرا عظيما على القلوب يعلقها يعلقها يعلقها بالساحر والساحره يعلقها بالجان يعلقها بجن او جنيه حسبنا الله ونعم الوكيل ابطل سحرا يسخر به المسحور ابطل سحر تسخير ابطل سحر تسخير ابطل سحرا يسخر به العقل ابطل سحرا يسخر به العقل يسخر به العقل يسخر به القلب يسخر به القلب يسخر به الجسد يسخر به الجسد ابطل سحرا يسخر به الجسد ابطل سحرا يسخر به الجسد ابطل سحرا مرصودا مرصودا مرصودا عند الشمس او القمر مرصودا عند الكوكب او النجم حسبنا الله ونعم الوكيل ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل سحرا شاملا ابطل سحرا شاملا ابطل سحرا مركبا ابطل سحرا يتعدى ابطل سحرا شاملا ابطل سحرا متعديا ومتعقدا ابطل سحرا سحر به الجن ابطل سحرا سحر به الجن سحر به الجن الساكت سحر به الجن المتلبس سحر به الجن الماس لأجسادنا ابطل يا ربنا كل سحر ابطل سحرا عظيما ابطل سحرا محفنا ابطل سحرا في جوف الارض ابطل سحرا في جوف الارض ابطل سحرا في جوف الارض ابطل سحرا على الارض على وجهها ابطل سحرا داخل باطن الارض في باطن الارض في باطن الارض مدفونا ومغروزا ومدسوسا ابطل سحرا في الحفر ابطل سحرا تحت الحجر ابطل سحرا في النهر وفي البحر ابطل كل سحر ابطل كل سحر ابطل سحرا يشمل يشمل الزوج مع زوجته يشمل الزوج مع زوجته ابطل سحرا يشمل الزوج مع زوجها يشمل الزوجة مع زوجها ابطل سحرا عظيما ابطل سحر العائلة ابطل سحر العائلة ابطل سحر العائلة ذكرهم وانثاهم صغيرهم وكبيرهم ابطل كل سحر ابطل سحرا عظيما يكره خادم السحر في المسحور أبطل سحرا محصنا محصنا لشيطان السحر محصنا لشيطان السحر أبطل سحرا يحصن الساحر يحصن الساحر شيطان السحر أبطل يا ربنا سحرا محصنا أبطل سحرا على ورق أبطل سحرا على جلد أبطل سحرا على معدن أبطل سحرا على ورق أبطل سحرا على جلد أبطل سحرا على معدن على معدن على معدن أبطله يا ربنا وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد الله أكبر الله أكبر على سحر فيه الحديد على سحر فيه الحديد على سحر فيه الحديد على سحر فيه الحديد على سحر فيه الحديد على سحر فيه الحديد على سحر صل منك الحديد على سحر صل منك الحديد أبطل يا ربنا بقوتك أبطل سحرا مركبا أبطل سحرا مركبا أبطل سحرا مركبا أبطل سحر الخيالات والأوهام والوساوس أبطل سحر الفشل أبطل سحر الفقر أبطل سحر القلة أبطل سحر الخوف أبطل سحر الفزع أبطل سحر الفقر أبطل سحر صرف أبطل سحر صرف أبطل سحر تهيج أبطل سحر محبة أبطل سحر تعطيل أبطل سحر تعطيل أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر يا ربنا أبطل تأثير الحسد والعين أبطل تأثير الحسد والعين أبطل تأثير الحسد والعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان ومتى كان أبطل سحرا على الأسماء أبطل سحرا على الأسماء على الحروف أبطل سحر الأعداد والأرقام أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل أسحارا تنشط تنشط في آخر الليل تنشط في آخر الليل في السحر في السحر حسبنا الله ونعم الوكيل أبطل كل سحر أبطل سحرا عليه الخيوط والحبال والجلود والسبح أبطل كل سحر أبطل سحرا على مشط ومشاطة أبطل سحرا على الصليب معقود على الصليب معقود لا ينفك أبدا أبطله بقوتك أبطله بعظمتك أبطل كل سحر أبطل سحرا داخليا وخارجيا أبطل سحرا على الدماغ مربوطا على الدماغ معقودا على الدماغ أبطل سحرا عظيما أبطل سحرا قديما أبطل سحرا يتجدد أبطل سحرا يتنقل ينقله السحر ينقله من اليوم أو بالأسبوع أو بالشهر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل سحرا عظيما وحسدا بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي أبطل شيئا بيني وبين مرضاي أبطل سحرا عظيما أبطل سحر شرف أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل كل سحر أبطل سحرا معقودا معقودا على اسمي معقودا على هذه الدار ألا تؤتى أبطل سحرا على الدين، أبطل سحرا على العقل، أبطل سحرا على العرض، أبطل سحرا على النسل، أبطل سحرا على المال، أبطل يا ربنا سحرا عظيما من كائد وكائدة، أبطل سحرا من ظالم وظالمة، أبطل سحرا من عاشق وعاشقة، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل سحرا بسبب حسد وحقد، أبطل سحرا بسبب ظلم وانتقام، أبطل سحرا بسبب هوى وعشق، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا قديما، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا مركبا، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا نزيف، أبطل سحرا العقم، أبطل سحرا نزيف، أبطل سحرا العقم، أبطل اللهم أبطل كل سحر، أبطل سحر المرض، أبطل سحر الأدواء والأمراض النفسية والعصبية والعضوية، أبطل كل سحر، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل سحر الياس من الشفاء، أبطل سحر الياس، سحر الياس من الشفاء، أبطل سحر الفشل، أبطل سحر عدم التوفيق، أبطل سحر الموت والهلاك، أبطل ما يودي إلى موت وهلاك من تأثير سحر وحسد وعين، ومس من الجن ظالم، ومس من الجن مكلف وموكل علينا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا سحر القتل والتدمير والانتحار، أبطل سحر الانتحار، أبطل سحر الإهانة، أبطل سحر الإهانة، أبطل سحر الغم والهم والحزن والكرب، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل سحر الكيد وقلب الحقائق، أبطل سحر عدم المطالبة بالحقوق، أبطل سحر عدم المطالبة بالحقوق، أبطل كل سحر، أبطل كل سحر، أبطل سحر الحوادث والانقلاب، أبطل سحر الزنا والفواحش، أبطل سحرا عظيما، أبطل سحرا نزيف وعقم وتغوير وإجهاض، أبطل سحر الإجهاض، أبطل سحرا يقتل أجنتها في بطنها، أبطل سحرا عظيما، أبطل يا ربنا ما يسبب خروج المسحور والمسحورة ويهرب بهما، ويهرب بهما، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا تأثير الحسد والعين على الجسد، على الجسد، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم بيضاء لذة بيضاء لذة بيضاء لذة بيضاء لذة تلذ الأعين تلذ الأعين تلذ الأعين تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين أبطل يا ربنا سهير الحسد يلي تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي أنفسكم تشتهي الأنفس تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وتلذ الأعين وتلذ الأعين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك تعجبك يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله يعجبك قوله أصل ربة في الحسد والعين على قول لطيف جميل وعلى عبارات مستوية وعلى عبارات طيبة يا ربنا يا ربنا يعجبك قوله يعجبك قوله. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم أعجبتكم كثرتكم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أموالهم تعجبك أموالهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أموالهم تعجبك أموالهم تعجبك أموالهم تعجبك أموالهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن أعجبك حسنهن أعجبك أعجبك أعجبك حسنهن. أعجب الكفار نباته أعجب الكفار نباته أعجب الكفار نباته تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. أبطل يا ربنا تزر الحسد والعين أبطل يا ربنا تزر الحسد والعين أبطل يا ربنا تزر الحسد والعين. ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا ربنا خر سقوف الأسحار يا ربنا يا ربنا خر سقوف الأسحار. أرض ربنا أسحارا عظيمة لها سقوف وجذور لها سقوف وجذور فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم من فوقهم. خر يا ربنا سقوف الأسحار واقلع يا ربنا جذورها يا الله. خر سقوف الأسحار وعقد الحسد والعيد وعقد الحسد والعيد في الأجساد وفي البيوت والمراكب والملابس. يا ربنا يا ربنا فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف. فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد فأتى الله بنيانهم من القواعد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا ائتي بنيان الساحر والساحرة في الأجساد وفي العقول يا ربنا وفي البطون وفي الفروج وفي الظهور وفي الأيدي وفي الأرجل وفي البيوت. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا انسف يا ربنا القبض عظيمة كالجبال وأسحارا مربوطة ولها جذور مؤصلة ولها جذور عميقة يا ربنا ومغروزة وممسوكة ومقيدة يا ربنا ومربوطة في الأجساد يا ربنا يا حبيبنا فخر عليهم السقف من فوقهم خر يا ربنا سقوف الأسعار يا ربنا اسقطها عليهم سقوف الأسعار واقلع جذورها فأتى الله بنيانهم من القواعد يا ربنا يا مولانا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم تنسلخ منها وضعت كرة إن الله سيبطله وبطل يا ربنا سعرا مأكولة ومشروبة ومشمومة ومنزورة ومزرورة ومرسوسة وطعت الأقدام وفاح في الأجسام وفي العقول وبطل سعرا في البحار وفي الأنهار وعلى قمم الجبال وبطل سعرا مع الطيور وبطل في الآبار وبطل يا ربنا كل سحر وبطل الحسد والعيد على الجمال والبهاء وعلى النظارة والشياكة أرض الكيد الكائد أرض الحسد الحاسد أرض المكر الماكر والماكرة

ويبرد يا ربنا عيون نغرب قاتلة وممرضة ومقيدة وحاسدة ومحزنة وموجعة ونافلة وحاقدة وحارقة ومشوحة ومتمنية ومشتهية ومعجبة ومعجبة ومعجبة سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق نعيد كما بدأنا أول خلق نعيد نعيده وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إن الله سيبطله وعدا علينا إن الله سيبطله إن الله قادر وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إن الله سيبطله وعدا علينا وعدا علينا السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا وعدا علينا إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله وعدا علينا وعدا علينا إن الله سيبطله إن الله قادر قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك قد أوتيت سؤلك يا موسى قد أوتيت سؤلك قد أوتيت سؤلك يا موسى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اتق الله اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين